بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: النهمة في الطلب، يعني من آداب طالب العلم أن تكون عنده نهمة. والمقصود بالنهمة يعني أن يكون الإنسان شغوفا بطلب العلم ومتعطشا له وحريصا عليه ومتلهفا عليه. وقريب منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قيمة كل امرئ ما يحسنه، قيمة كل امرئ ما يحسنه. فقيمتك أنت تكون في الشيء الذي تحسنه، فإذا أحسنت طلب العلم فتظهر قيمتك. وقد قيل: ليس كلمة عندكم أخص أم أحض؟ أخص، هي يبدو أنها أحض، يعني أشد حظا. طيب، تصلح يعني أخص ممكن، لكن هو يريد أن يقول إن العلماء قالوا عن هذه الكلمة إنه لا توجد كلمة تحث على طلب العلم أكثر من هذه الكلمة. وقد قيل: ليس كلمة أخص أو أحض على طلب العلم منها، فاحذر غلط القائل: ما ترك الأول للآخر، ما ترك الأول للآخر. يعني بعض الناس يقول إن الأول، يعني الأوائل السابقين، لم يتركوا للآخرين شيئا. معناها هذه الكلمة غلط. لماذا؟ لأنها تبعث على الكسل، وأيضا تسد باب الابتكار والاختراع والتجديد. هذا معنى ما ترك الأول للآخر، يعني لم يترك الأول، يعني الأوائل الذين سبقونا، لم يتركوا لنا شيئا، فلا يحتاج أن نؤلف ولا أن نكتب شيئا ولا أن نخترع شيئا. هذا معنى ما ترك الأول للآخر. والمؤلف يقول: احذر هذا القول، لأنه يبعث على الكسل ويثبط الهمة، يثبط الهمة. لذلك يقول الناظم: لا تقل قد ذهبت أربابه، لا تقل قد ذهبت أربابه، يعني لا تقل، يعني لا يمكن أن يوجد الآن إمام، لا يمكن أن يوجد الآن عالم، لا تقل هذا. كل من سار على الدرب وصل، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. هذا لا ابن الوردي في اللامية. طيب، فاحذر غلط القائل: ما ترك الأول للآخر. وصوابه: كم ترك الأول للآخر. كم هنا للتكثير، للتكثير، يعني ما أكثر ما ترك الأول لمن؟ للآخر. فبالعكس، العلماء الأوائل تركوا لنا المجال لأجل أن نضيف، ولأجل أن نؤلف، ولأجل أن نجدد بعض الأمور. فالمجال ما زال مفتوحا لمن أراد أن يقتحم مضمار العلم ويستطيع أن يفيد الناس بأشياء لم يأتي بها الأوائل. كم ترك الأول للآخر. فعليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق، ومهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآخر. وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد للخطيب ذكر من قصيدة له: لا يكون السري مثل الدني. السري هو الشريف، الشريف. لا يكون السري مثل الدني، لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي. قيمة المرء، قيمة المرء كل ما أحسن المرء قضاء من الإمام علي. هذا فيه نظم لكلمة علي رضي الله عنه. الرحلة للطلب، الرحلة للطلب. من لم يكن رحاله لن يكون رحله. أنتم عندكم مضبوطة بالعكس، هي بالصواب: من لم يكن رحاله بفتح الحاء، من لم يكن رحاله بفتح الحاء، لن يكون رحله بضم بسكون الحاء. صحيح، هو من لم يكن رحله بفتح الحاء لن يكون رحله بسكون الحاء. ما معنى هذا الكلام؟ أيوة أحسنت، معنى هذه الجملة أن من لم يرحل في طلب العلم لن يرحل الطلبة إليه، واضح هذا؟ من لم يرحل في طلب العلم ويطوف البلدان في طلب العلم عند الشيوخ فهذا لن يرحل إليه الطلبة من باب الجزاء من جنس العمل. فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة في الأخذ عنهم فيبعد تأهله ليرحل إليه، يعني بعيد أن يرحل الناس إليه، هكذا يقول المؤلف، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقتهم في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والنكات، يعني جمع نكتة وهي المسألة الدقيقة، والنكات العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأسفار. يعني الذي يرحل ويذهب وينظر في المدارس وينوع في الدراسة على المشايخ، لأن علماء بلده طريقتهم واحدة صح، فإذا خرج من بلده سيجد طرق أخرى، سيجد طرقا أخرى، فكثرة السفر إلى بلاد الإسلام، كل بلد له طريقته ولهم كتبهم الخاصة ولهم منهجهم، فاطلاعه على أكثر من منهج وعلى أكثر من طريقة وعلى أكثر من كتب، هذا يوسع عنده ماذا؟ يوسع عنده المدارك، ليس مثل الإنسان الذي لم يدرس إلا على علماء بلده، هذا لا شك في هذا، لا شك فيه. لذلك كان السلف سابقا يرحلون في طلب العلم، ما من إمام إلا وقد رحل في طلب العلم، وكانوا يرحلون إلى أماكن بعيدة جدا، يمكثون في الرحلة السنة والسنتين والعشر والخمسة عشر والعشرين، كلها رحلة في طلب العلم، يعني لا يرجع إلى بلده إلا بعد عشر سنوات، بعضهم خمسة عشر سنة وبعضهم عشرين سنة. أحد الأئمة لما سافر ورجع يعني لم يعرف ابنه من طول الفراق، التقى به ولم يعرفه، ولهم في هذا قصص كثيرة ممن جمع فيها الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي. والكتاب الذي ذكرته لكم سابقا صفحات من صبر العلماء فيه قصص كثيرة للعلماء الذين سافروا ورحلوا في طلب العلم، لهم قصص عجائب، وخصوصا في ذاك الزمن الذي لم تكن فيه وسائل النقل المتوفرة في هذا الوقت. واحذر القعود عن هذا على مسلك المتصوف البطالين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق. الخرق هذا الذي يأخذه الصوفية من مشايخهم ويعتقدون فيه البركة، ولهم في ذلك اعتقادات لا تهمنا الآن. وقد قيل لبعضهم ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ عبد الرزاق هذا شيخ الإمام أحمد، اسمه عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وأحمد بن حنبل رحل له من بغداد، خرج من بغداد إلى صنعاء، من بغداد إلى صنعاء رحل إليه لأجل أن يروي عنه الحديث. فقيل لأحد الصوفية ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ فقال ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق. هذا من ضلالاتهم، يعني يعتقدون أنهم يعني يتحدثون مع الله عز وجل مباشرة ويقولون حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي، ووصلوا إلى أمور يعني مضحكة، يعني بعضهم يقول أنه سقط عنه التكليف لأن الله أسقط عنه التكليف فذلك لا يصلي لأن الله ألهمه بهذا، ولهم في هذا قصص يعني خرافات. وقال آخر إذا خاطبوني بعلم الورق برست عليهم بعلم الخرق، يعني إذا خاطبني المحدثون بالعلم الذي كتبوه في الأوراق وهو علم الحديث والسنة برست عليهم بعلم الخرق الذي يأخذونه هم عن شيوخهم الصوفية. فاحذر هؤلاء فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، هذه لابن تيمية الكلمة، بل فيهم من كان بأسا وبياء على الإسلام. إذن خلاصة هذه الفقرة أن طالب العلم يحرص على السفر ولا يكتفي بعلماء بلده، حتى مع وجود الدروس المسجلة الآن والدروس المنقولة على البث المباشر أيضا لا تعادل اللذة التي يجدها الطالب عندما يسافر إلى عالم معين ويرحل إليه، هذه لها لذة لا يعلمها إلا من ذاقها. والرحلة إلى الآن موجودة، إلى الآن كثير من الطلبة يرحلون في طلب العلم. حفظ العلم كتابة، ابذل الجهد في حفظ العلم حفظ كتاب، لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج، لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مضانها. ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة تستجر منها مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي. يعني يقول الشيخ احرصي على الكتابة، لا تقولي أنا حافظتي قوية وهذه مسألة واضحة وفهمتها وقد حفظتها وإذا أردت أن أستذكرها سأستذكرها بسهولة. إياك أن تعتمدي على الذاكرة. لذلك ابن حجر يقول الحفظ خوان، خوان يعني يخون الإنسان عند الحاجة، خصوصا عند كبر إيش؟ كبر السن. فأنت لن تخسري شيئا، اجمعي بين الحفظ وبين الكتابة، فخصوصا المسائل التي يذكرها المدرس أو الشيخ في مكان من باب الاستطراد. مثلا يعني نحن ندرس الآن في آداب طلب العلم، قد تمر بنا مسألة لغوية مثلا، فإذا ذكرت مسألة لغوية فالأفضل أن تقيدها الطالب، أن تقيدها الطالب عندها، لأنها يعني قد لا تجدها في قراءتها في مكان آخر، لأن الأستاذ أو الشيخ يكون قد قرأ أكثر من الطالبة فيختصر عليها الطريق. على كل حال يعني المؤلف يقترح أن تكون عند الطالبة كتيبا صغيرا تدون فيه الفوائد. لذلك يقول ولذا فاجعل لك كناشا أو مذكرة. كناش، كناش الذي نسميه نحن بالعصر الحديث المذكرة، معروف المذكرة، مذكرة صغيرة تسمى عند السابقين بكناش، وهي لفظة سريانية يعني أصلها ليس بعربي لكنها معربة، يعني استعملها المسلمون استعملوها بمعنى المذكرة، المذكرة. وحتى الأجهزة الإلكترونية لا تغني عن هذا، لأن الجهاز قد يتعطل وقد يضيع وقد وقد وقد، يعني تعرض له أمور كثيرة، بخلاف الكتابة في الأوراق فيعني أدعى للحفظ أدعى. ولذا فاجعل لك كناشا أو مذكرة، لماذا؟ لتقيد الفوائد والفرائض والأبحاث المنثورة في غير مضانها، يعني في الأماكن التي لا يتوقعها الإنسان. وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن، هذا أيضا طريقة أخرى. أنت الآن تقرئين في كتاب معين، فإذا أعجبتك مسألة أو فائدة تكتبينها أين؟ في أول، لا إذا ما تريد تكتب في كناشة مثلا أو كناشة غير موجودة تكتبها في أول صفحة في الكتاب، واضح؟ في أول صفحة في الكتاب في صفحة فارغة تستطيع تكتب هناك رقم الصفحة ثم تكتب عنوانا للفائدة، مثلا أقسام الصديق، هذه فائدة في أقسام الصديق تقدمت معنا، فتكتب صفحة كذا أقسام الصديق وهكذا، هذه طريقة مفيدة جدا. ثم تنقل ما يجتمع لك بعده في مذكرة، في مذكرة مرتبا له على الموضوعات، مقيدا رأس المسألة واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد، ثم اكتب على ما قيدته نقل حتى لا يختلط بما لم ينقل، كما تكتب بلغ صفحة كذا فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب حتى لا يفوتك ما لم تبلغه قراءة. يعني يقول الشيخ بعد أن تجتمع عندك مجموعة، قرأت كتاب اليوم، قرأت اليوم كتابا فدونت مجموعة من الفوائد، ثم غدا قرأت كتابا فدونت على الغلاف مجموعة من الفوائد، فيقول اجمع بعد ذلك كل هذه الفوائد في دفتر آخر ورتبه على الموضوعات، مسائل الفقه لوحدها، مسائل الحديث لوحدها وهكذا. هذه مجرد اقتراح يعني من الشيخ، وهو مجرب يعني، لأن مع السنين سيجتمع لك مجموعة من الأشياء المنوعة الجميلة في مكان واحد مع اسم الكتاب ومع الصفحة. كذلك يقترح المؤلف أنك عندما تقرأين كتابا ما ووصلت إلى موضع معين فاكتبي عنده، وأردت أن تتوقفي فاكتبي عنده بلغ، بلغ يعني بلغت القراءة إلى هنا. والآن يعني هناك أشياء مخصصة يستطيع الإنسان أن يضعها في المكان. نعم، ومن الطرائف في هذا أن أحد العلماء لما توفي، أحد العلماء لما توفي وهو العلامة أبو تراب الظاهري رحمه الله، لما توفي وفتحوا مكتبته، كان ما شاء الله يعني يقرأ كثيرا، ففتحوا بعض الكتب التي كان يقرأها فوجدوا أنه إذا أراد يعني أن يضع علامة على المكان الذي وقف فيه أحيانا ما يجد شيئا، ما يجد مثلا فاين ولا ورقة ولا أي شيء، فكان يضع ريال، يعني يخرج من جيبه النقود الموجودة، فإذا عنده ريال يضع الريال أو العشرة أو الخمسة يضعها كعلامة أنه وقف في هذا المكان. وللعلماء مؤلفات عدة في هذا، منها بدائع الفوائد لابن القيم. هذا الكتاب عبارة عن ثمار للقراءات التي قرأها ابن القيم. ابن القيم قرأ مجموعة من الكتب الكثيرة، فالفوائد التي كانت تمر به جمعها لك في هذا الكتاب وهو مطبوع. خبايا الزوايا للزركشي نفس الفكرة، ومنها كتاب الإغفال وبقايا الخبايا وغيرها من الكتب كثيرة جدا للعلماء الذين كانوا يقرؤون كثيرا، ثم ما حصلوه في قراءاتهم جمعوه في كتاب وأخرجوه للناس. وكذلك من كتب مشهورة سيد الخاطر ابن الجوزي، قريب منه يعني أيضا. وعليه فقيد العلم بالكتابة بالكتاب، لا سيما بدائع الفوائد في غير مضانها، وخبايا الزوايا في غير مساقها، ودررا منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها، وهكذا. فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرض. قال الشعبي: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط، ولو في الحائط، هذا مبالغة. طيب حتى ما يعني نلوث البيئة الآن، يغضبون هؤلاء أصحاب البيئة. هو يقصد من باب المبالغة، يعني أن الإنسان يحرص على الكتابة ولو في أي مكان. رواه خيثمة. نعم. وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع فرتبه في تذكرة أو كناش على موضوعات، فإنه يسعفك في أضيق الأوقات التي قد يعجز عن الإدراك فيها كبار الإثبات. حفظ الرعاية، يعني المقصود بحفظ الرعاية أن الإنسان لا يكتفي فقط بحفظ الكتابة. حفظ الكتابة يعني أن أذون العلم، أن أكتبه في أوراق، لكن حفظ الرعاية المقصود به أن أعمل بهذا الحفظ. واضح أخوات؟ يعني إنسان مثلا كتب مجموعة من المسائل، هذا حفظ كتابة، لكن حفظ الرعاية يعني أن تراعي ما كتبتيه. كيف يراعي الإنسان ما كتبه؟ وذلك بأن يعمل به، أن يعمل به. العمل بالحفظ هذا من أكبر الأسباب التي تثبت العلم. لذلك ذكر العلماء أن من أعظم الأسباب التي تثبت المحفوظات العمل بها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من أراد أن يثبت حفظه في القرآن أن يقيم به الليل. لذلك من يقرأ القرآن في صلاته لن ينساه بإذن الله. وهكذا العلم الذي تدرسه الذي يدرسه الإنسان، إذا عمل به الإنسان فإنه لن ينساه. هذا شيء طبيعي، ليس فقط في علم الشريعة. الآن لو أن إنسانا درس الطب 10 سنوات لكنه لم يمارسه في حياته، ألن ينسى ما درسه؟ سينسى. لكن لو عمل به ومارسه فإنه سيثبت. نعم. ابذل الوسعى في حفظ العلم، حفظ رعاية بالعمل والاتباع. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده وجه الله سبحانه وتعالى، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأغراض وطريقا إلى أخذ الأعواض يعني الأموال، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه. هذا كله تقدم. وليتقي المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية، هذا الشاهد من كلام بغدادي. وإلا ما تقدم قد سبق ذكره في أول كتاب، أن الإنسان لا يطلب العلم لأجل الدنيا. وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل. يعني كثير من الناس يحفظ العلم حفظا، لكن أين من يعمل بما حفظ؟ قليل. ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل، يعني الذي لا يعمل بعلمه فهو جاهل. وحامل للحديث ليس معه منه شيء، إذ كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه. يعني الذي لا يعمل بالحديث الذي حفظه فهو والجاهل إيش؟ سواء. كما قال الله عز وجل والعياذ بالله في أبشع تصوير لمن لا يعمل بعلمه، كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا المثل ضربه الله لليهود الذين حفظوا التوراة ولم يعملوا بها، مثل القوم الذين اتخذوا من دون الله. إيش الأول الآية؟ ثم لم يحملوها. نعم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الأسفار يعني الكتب، الكتب التي يحملها الحمار على ظهره أكرمكم الله. فهو لا هو الذي استفاد من هذه الكتب ولا هو يفهمها، ومع ذلك ليس له إلا مشقة والتعب بحمل هذه الكتب على ظهره. وينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام. كيف يتميز عن العوام؟ هل بالكبر؟ لا، قال باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه. فإن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لذلك يقول بعض العلماء إن المستحبات في حق العوام واجبة في حق طلبة العلم، من باب المبالغة يعني العامة سن الرواتب مثلا سنة ليست بواجبة، صح؟ لكنها في حق طالب العلم يعني واجبة أدبا يعني ليس معناه أنه يأثم لو تركها، لا يأثم، لكنه لا يليق بطالب العلم أن لا يحافظ على هذا الأمر. فلأن هذا يعني ما الذي سيميزه إذن عن العامة؟ العامة هم يعني هم الذين يتهاونون في هذه السنن. فإن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تعاهد المحفوظات، تعاهد علمك من وقت إلى آخر. تعاهد المحفوظات ماذا يقصد به المؤلف؟ المراجعة. نعم، المراجعة. ولولا المراجعة لضاع المحفوظ، وهذا ليس فقط في العلم الشرعي بل في كل علم. فمن حفظت القرآن ولم تراجعه فإنها تنساه. فالمؤلف يوصي طالب العلم بمعاهدة محفوظاته. وهذا أكثر شيء يتعب طلبة العلم، أنهم يقولون نحن حفظنا كثيرا من المتون ودرسنا كثيرا من الكتب، فمتى سنجد الوقت لمراجعة كل ما درسناه؟ صح؟ ومتى نجد الوقت لمراجعة كل ما حفظنا؟ أنا حفظت مثلا عشرات الألفيات والمتون مثلا، يقول طالب هكذا، فمتى أنا لا أجد وقتا لأجل أن أراجعها؟ هل أراجع أم أحفظ الجديد أم ماذا أفعل؟ فنقول يعني تخصص لك وقتا، يعني لو في الشهر مرة تراجع فيه جميع المحفوظات. ويغني عن المراجعة في الحقيقة أمران. الأمر الأول العمل به وممارسته، والأمر الثاني تدريسه. تدريس العلم يثبته. أنت لاحظي المرأة التي درست التجويد ولم تدرسه، ولاحظ المرأة التي درست التجويد ودرسته، انظر الفرق بينهما في المهارة. تجدين التي مارست التدريس والتي درست هذا أرسخ، والمعلومات عندها حاضرة لأنها كل يوم تلقيها على الطالبة، صح ولا لا؟ ففرق كبير جدا. لذلك يعني أوصي نفسي وإياكم بالتدريس، ولا يشترط في التدريس أن يكون على الملأ، ممكن أن يكون درسا خاصا، مثلا أنت واثنتان فقط من الأخوات أو ثلاثة، أو حتى لو واحدة صغيرة مثلا في العلم أو في السن تدرسينها ما درستي، هذا سيكون تثبيتا للعلم الذي درستي، وهي أعظم وسيلة لتثبيت العلم، وهي مجربة نافعة جدا. تعاهد علمك من وقت إلى آخر، فإن عدم تعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان، يذهب العلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، يعني مربوطة، إن عاهدها عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. رواه الشيخان ومالك في الموطأ. يعني هذا من باب التشبيه، من باب التشبيه، حافظ القرآن بمن يعني يرعى الإبل. فكما أن من لم يعني يهتم بالإبل وينتبه لها ويربطها جيدا فإنها تذهب، كذلك صاحب القرآن إذا حفظه مهما كان حفظه قويا فإذا لم يكن يراجع فإنه يتفلت منه. قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه، أي من كان نعم أيا من كان، لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غير، وإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد، فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة؟ من باب إيش؟ من باب أولى. وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضاه انتهى. وقال بعضهم: كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره، كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره. التفقه بتخريج الفروع على الأصول، التفقه المقصود بالتفقه الغوص في أسرار الشريعة، يعني التمعن في أسرار الشريعة، لماذا الشريعة أوجبت هذا الأمر، ولماذا منعت هذا الأمر، ولماذا نحج، ولماذا نصلي لله عز وجل، إدراك يعني أسرار الشريعة، هذا هو التفقه. ليس الفقه، الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية مثل وجوب النية للوضوء، هذا الفقه، لكن التفقه أمر فوق الفقه، وهو التمعن والغوص في أسرار الشريعة، وهو مثلا أن نعرف ما الحكمة من فرض الجهاد، لماذا فرض الجهاد، لماذا فرض الأمر المعروف عن المنكر، مقاصد الدين، يعني مقاصد الدين، لماذا حرم الزنا، لأنه يضيع به الأنساب، ولأنه ينقل الأمراض، لأنه كذا كذا، هذا الغوص، هذا هو التفقه. التفقه بتخريج الفروع على الأصول، تخريج الفروع على الأصول، يعني عندنا فروع، هذه الفروع نخرجها من الأصول، يعني مثلا عندنا أصل يقول إن الأمر يفيد الوجوب، هذا أصل يتفرع عنه وجوب الصلاة مثلا، لأن الله تعالى يقول وأقيموا الصلاة، فهذا مثلا من تخريج الفروع على الأصول، وله كتب كثيرة يعني لا تهمنا الآن لأنها متعلقة بعلم القواعد الفقهية، ومن أشهرها كتاب للتلمساني مفتاح الوصول في تخريج الفروع على الأصول، يعني يذكر لك الأصول وماذا يترتب عليها من مسائل فرعية. من وراء الفقه التفقه، ومعتمله هو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها. هذا أول مرتبة في مراتب العلم، الحفظ، ثم إيش؟ ووعاها، يعني فهمها فأداها كما سمعها. فرب حامل فقه ليس بفقيه، يعني قد يكون مجرد إيش؟ حافظ ناقل، نعم، مثل كان كثير من المحدثين بهذه الطريقة ينقلون فقط الأحاديث دون فهم لها. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال ابن خير رحمه الله في فقه هذا الحديث: وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم، وفي ضمنه بيان وجوب التفقه والبحث على معاني الحديث واستخراج المكنون من سره. يعني العلماء أحيانا سبحان الله يكون الحديث مكون من سطر أو سطرين فقط، فيشرحونه في كم؟ في مجلد مثلا، يعني مثلا حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، استنبط منه العلماء يعني ممكن 100 فائدة أو شيء من هذا القبيل. وكذلك حديث عائشة مع تلك المرأة التي كانت أمة ثم جاءت إلى عائشة لتساعدها على التحرر، فهذا الحديث استنبط منه العلماء يعني كثيرا من الفوائد تزيد على 100. وكذلك حديث ذي اليدين الذي لما نسلم صلى فسهى في الصلاة سلم في رباعية من ركعتين، فهذا الحديث استنبط منه العلماء مسائل كثيرة في العقيدة وفي الفقه وفي الحديث وفي السيرة وفي أمور كثيرة جدا. على كل حال يقول: وللشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وللشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في ذلك القدح المعلى، ومن نظر في كتب هذين الإمامين سلك به النظر فيها إلى التفقه طريقا مستقيما. يعني المؤلف يحث الطالب على النظر في كتب ابن تيمية وابن القيم، ويقول إنهم يكثرون من التفقه، يعني إدراك أسرار الشريعة والغوص في الآيات والأحاديث. لا يقرؤون الحديث والآية على قراءة ظاهرية، لا، وإنما ينظرون فيما تحت السطور كما يقولون. ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله قوله في مجلس للتفقه: أما بعد، هذا كلام ابن تيمية يقول: أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا، فوقع الكلام في إلى حذف المؤلف المقصود، يعني في مسألة ما، فأقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مبني على أصل وفصلين، انتهى كلامه. يعني الشاهد قوله ابن تيمية ماذا؟ أي نعم، فقد كنا في مجلس التفقه، هذا هو الشاهد. يعني يريد أن يقول الشيخ بكر أن ابن تيمية رحمه الله كان كثير التفقه في دين الله عز وجل، وصدق في هذا. فابن تيمية له غوص على أسرار الشريعة، يعني يأتي بأمور عجيبة جدا. واعلم أرشدك الله أن بين يدي التفقه التفكر، فإن الله دعا عباده في غير ما آية من كتابه إلى التحرك بإحالة النظر العميق في التفكر في ملكوت السماوات والأرض، وإلى أن يمعن المرء النظر في نفسه وما حوله فتحا للقوى العقلية على مصراعيها، وحتى يصل إلى تقوية الإيمان وتعميق الأحكام والانتصار العلمي. قال تعالى: كذلك يبين الله لكم آياته. لماذا؟ لعلكم تعقلون، يعني أجل أن يحرك الإنسان عقله. وقال تعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وعليه فإن التفقه أبعد مدى من التفكر، إذ هو حصيلته وإنتاجه، وإلا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. يعني حتى يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه، يقول: قد يكون الإنسان عنده علم لكن ليس عنده فقه، عنده علم لكن ليس عنده تفقه، وليس عنده إمعان، ليس عنده فقط إلا حفظ المعلومات، لكن لا يعرف مقاصد الشريعة. لو جاءته مسألة ليست منصوصا عليها في القرآن والسنة يتورط، هذا ليس بفقيه. الفقيه هو الذي لو جاءته مسألة ليس لها وجود في الكتاب ولا في السنة يعرف كيف يستنبطها، في الاستنباط من خلال علم أصول الفقه، ومن خلال علم القواعد الفقهية ونحو ذلك، وكذلك من خلال علم اللغة. لكن هذا التفقه محجوز بالبرهان، يعني يحتاج إلى دليل، محجور عن التشهي والهوى، يعني لا يكون من خلال الهوى وإنما يكون بالاتباع. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فيا أيها الطالب تحلى بالنظر والتفكر والفقه والتفقه، لعلك أن تتجاوز من مرحلة الفقيه إلى فقيه النفس كما يقول الفقهاء. فقيه النفس هو الذي يعني الفقه عنده أصبح مثل الجبلة، مثل الشيء المجبول هو عليه، مطبوع عليه، مثل السليقة. رأيت كيف لو أن يعني عندنا شاعر منذ أن ولد فتح عينيه على الدنيا وهو يكتب الشعر، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، فهذا شاعر يسمى عنده شاعر مطبوع. أما الشاعر المصنوع فهو الذي يدرس علم العروض، ومن خلال علم العروض ينشئ الشعر. فأيهم أقوى؟ الأول. فهكذا الفقه، يعني من كثرة النظر في كلام الفقهاء وكثرة التأمل في النصوص يصل الإنسان إلى مرحلة يصبح عنده الفقه مثل الملكة التي يستطيع أن يستخرج الحكم الشرعي، حتى ولو كان لم يدرس هو هذه المسألة من قبل أو لم تمر به، لكن يستطيع أن يستنبطها من النصوص من خلال القياس أو من خلال نحو ذلك كما يقول الفقهاء. وهو الذي يعلق الأحكام بمدارك الشرعية، أو فقيه البدن كما في اصطلاح المحدثين. فأجل النظر، أجلي يعني تجول، أجل النظر عند الواردات بتخريج الفروع على الأصول وتمام العناية بالقواعد والضوابط، وأجمع للنظر في فرع ما بين تتبعه وإفراغه في قالب الشريعة العام من قواعدها وأصولها المضطردة كقواعد المصالح ودفع الضرر والمشقة وجلب التيسير وسد باب الحيل وسد الذرائع. هذه كلها مصطلحات تدرك في علم القواعد الفقهية. مثلا قاعدة المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة لها فروع. مثلا إذا شق على الإنسان أن يتوضأ يعدل عن الوضوء إلى إيش؟ التيمم. فعلى كل حال هذه القواعد الفقهية ما فائدتها؟ أن الطالب إذا أدركها يستطيع أن يرجع الفرع إلى الأصل، إلى هذه القواعد، حتى لو كانت هذه المسألة لم يدرسها هو، يعمل عليها القاعدة. وعلم القواعد الفقهية مهم جدا، ومن خلاله يعني يتبين للإنسان أن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان، وأن هذا الدين وضع ليبقى إلى أن تقوم الساعة. لأنه فعلا يعني ما من أمر يحدث في هذا الزمن وما من أمر يخترعه الإنسان إلا وله حكم شرعي. لا يوجد شيء في الدنيا، لا يوجد شيء في الكون يخرج عن هذه الأحكام الخمسة، واجب أو مستحب أو محرم أو مكروه أو مباح. لذلك أنصح بنفسي وإياكم بدراسة هذا العلم، علم القواعد الفقهية. هذا ليس علم الفقه وليس علم أصول الفقه. علم أصول الفقه شيء، وعلم الفقه شيء آخر، وعلم القواعد الفقهية شيء ثالث. وإذا أردت أن تدرسي هذا العلم فابدأي بكتاب اسمه منظومة القواعد الفقهية، منظومة القواعد الفقهية للشيخ ابن سعدي صاحب التفسير، للشيخ ابن سعدي، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. له منظومة قصيرة جدا تقريبا في 50 بيتا، نظم فيها للطالب المبتدئ علم القواعد الفقهية. فادرسي هذه المنظومة واحفظي هذه المنظومة وقرأي عليها الشروح الموجودة في المكتبات، وعليها شروح أيضا صوتية في النت. وهكذا هديت لرشدك أبدا، فإن هذا يسعفك في مواطن الضيق، وعليك بالتفقه كما أسلفت في نصوص الشرع، والتبصر بما يحف أحوال التشريع، والتأمل في مقاصد الشريعة. فإن خلا فهمك من هذا أو نبى سمعك فإن وقتك ضائع، وإن اسم الجهل عليك لواقع. وهذه الخلة بالذات هي التي تعطيك التمييز الدقيق والمعيار الصحيح لمدى التحصيل والقدرة على التخريج. فالفقيه هو من تعرض له النازلة لا نص فيها فيقتبس لها حكما. هذا هو من؟ هذا هو الفقيه الحقيقي. والبلاغي من هو البلاغي الحقيقي؟ ليس من يذكر لك أقسامها وتفريعاتها، يعني أقسام البلاغة، لكنهم من تسري بصيرته البلاغية في كتاب الله مثلا، فيخرج من مكنون علومه وجوهها، وإن كتب أو خطب نظم لك عقدها. وهكذا في العلوم كافة. يعني من هو الإنسان البليغ؟ ليس هو الذي يقسم البلاغة ويأتيك بالكلام النظري، لكنه الإنسان الذي إذا كتب كتابا أو خطب خطبة أبدع وأثر في السامعين. هذا هو البلاغي الحقيقي. وهكذا تقولين في كل علم، اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل، هذا أمر مهم جدا، اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل. علم الشريعة ليس كأي علم، وإذا كان الإنسان في كل أموره يحتاج إلى أن يستعين بالله في أمور دينه ودنياه، صح؟ لذلك نحن دائما نقول يوميا أكثر من يعني نقول عشرات مرات إياك نعبد وإياك نستعين، ولا شيء أعظم من طلب العلم. فإذا أردت التوفيق وأردت أن يفتح الله عز وجل عليك في العلم الشرعي، فعليك باللجوء إلى الله تعالى، فإن مفاتيح الخير بيده سبحانه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وإن من شيء يعني ما من شيء إلا عندنا خزائنه. وشيء لنكرة في سياق العموم، فيعم كل شيء. وهؤلاء العلماء الكبار الذين ترينهم لم يصلوا إلى هذه المرتبة لذكائهم أو لقوة حفظهم أو لأنهم ليسوا بشرا مثلنا، أو لأنهم يعني خلقوا من طينة غير الطينة التي خلقنا منها نحن، لا، وإنما يعني بالسبب الأول والرئيسي هو توفيق الله عز وجل لهم، وهو وكذلك صدق اللجوء إلى الله عز وجل. وأنا أعرف كثيرا من طلاب العلم ليس عندهم يعني ذاك الذكاء الكبير، وليس عندهم تلك الحافظة القوية، لكنهم سبحان الله وصلوا إلى مرتبة عظيمة جدا في العلم، وما ذلك إلا حسبهم الله حسيبهم باللجوء إلى الله عز وجل، وكذلك يعني صدق الصدق مع الله عز وجل. ويعني سبحان الله هذا يعني يمر بي كثيرا من الأخوة الطلبة عندما يأتيني الأخوة ويبدأون في طلب العلم، فأحيانا يأتيني طالب يعني ضعيف جدا في فهم المسألة وفي الحفظ، فيأتيني يعني أحيانا يعني مثل الوساوس، وأقول يعني كيف هذا سيصل إلى الكتب الكبيرة، وكيف سيصل إلى الكتاب الفلاني. فسبحان الله مع الوقت مع صدق اللجوء إلى الله عز وجل ينقلب حاله تماما. وهكذا كانوا كل العلماء، بل بعض العلماء كانوا في أول أمرهم كان الناس يسخرون منهم، لكن لما لجأوا إلى الله عز وجل فتح عليهم. لا تفزع إذا لم يفتح لك في علم من العلوم، فقد تعافت بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير، يعني صعبت، ومنهم من صرح بذلك كما يعلم من تراجمهم، ومنهم الأصمعي في علم العروض، يعني يقال إن الإمام الأصمعي وهو الملقب بحجة العرب لم يفتح له في علم ماذا؟ في علم العروض. ما هو علم العروض؟ نعم، هو علم القوافي، يعني علم يعرف به الشعر الموزون والمكسور. والرهاوي المحدث في الخط لم يفتح له في علم الخط والإملاء، وابن الصلاح في المنطق لم يفتح له في علم المنطق، وأبو مسلم النحوي في علم التصريف، والسيوطي في الحساب، والسيوطي تكلم عن هذا بنفسه وأخبر هو عن نفسه، قال إني قد فتح لي في كثير من العلوم إلا في كذا وكذا، وذكر منها الحساب. وأبو عبيدة ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري وأبو الحسن القطيعي وأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء وأبو حامد الغزالي، هؤلاء الخمسة خمستهم لم يفتح لهم بالنحو. يعني الأزمة قديمة هذه، صح؟ الأزمة في النحو قديمة ليست حديثة. لكن هنا تنبيه، يقصد المؤلف، لا يقصد المؤلف أن هؤلاء الخمسة أنهم لا يفهمون في النحو أو أنهم لا يعرفون كيف يكتبون، لا يقصد هذا. ماذا يقصد؟ أحسنت، نعم، يقصد المؤلف أنهم لم يبلغوا فيه مبلغا عظيما، يعني لم يصلوا فيه إلى درجة الإمامة أو إلى درجة الإحاطة بكل ما في هذا العلم. طيب، يريد أنهم لم يتمكنوا غاية التمكن من هذا العلم، لا يقصد أنهم لا يحسنونه أو لا يعرفون أصوله ومبادئه، لا، هذا بعيد جدا. أبو حامد الغزالي هذا فقيه كبير جدا، ومؤلفاته موجودة بين أيدينا، وفيها حق وفيها باطل طبعا، لكن أقصد أنه يعني لا يقصد المؤلف أنه جاهل في النحو، لا، وإنما يقصد أنه لم يصل فيه إلى مبلغ يعني الكبار ولا إما. وهكذا نقول في كل ما تقدم من الأعلام. السيوطي مثلا، هل يقصد أنه ما يعرف واحد زاد واحد؟ لا، ما يقصد هذا، وإنما يقصد الغوص يعني في علم الحساب. حتى السيوطي لما تكلم عن نفسه، السيوطي هو من العلماء الصريحين، يعني كثيرا ما يتحدث عن نفسه، يتحدث عن عيوبه وعن إيجابياته كما يقولون. فلما تحدث عن نفسه قال إني فتح لي في العلم كذا وكذا وكذا، وقال أما علم الحساب فإنه لم يفتح علي فيه، وإذا يعني نظرت في مسألة حسابية فكأنني أرقى جبلا. هو يتكلم عن نفسه بهذا. فيا أيها الطالب ضاعف الرغبة والسعي إلى الله تعالى في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه. يعني لما يذكر مؤلف هذا يريد أن يقول لك لا تحزني إذا وجدت أن علما ما لم تفهمه, فقد وجد من لم يتقن يعني علما معينا, فهذا لا يجعلك يعني تنصرفين عن طلب العلم نهائيا. تقول ما دام لم أفهم هذا العلم إذا سأترك طلب العلم أنا لا أصلح لشيء, هذا خطأ. وكان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول في دعائه إذا استعصر عليه تفسير آية من كتاب الله تعالى كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني, ويا مفهم سليمان فهمني. هذا أخذها من القرآن, لأن الله تعالى قال وعلم آدم الأسماء وقال عن سليمان ففهمناها سليمان, فيجد الفتحة في ذلك. هذه مسألة مهمة جدا. الأمانة العلمية, يعني يجب على طالب العلم أن يكون أمينا, هذا من أهم صفات طالب العلم, الأمانة. الأمانة في الكلام, الأمانة في النقل, إذا نقلت شيئا فكوني أمينة, قولي هذا المسألة نقلتها من كتاب الفلاني. الأمانة في في في في التدريس, إذا درست مسألة فلا تلقي على الطلبة أو على الطالبات شيئا إلا وأنت متأكدة منه, هذا من باب الأمانة. واضح إخوات؟ فمن أهم صفات طالبة العلم وطالب العلم أن يكون أمينا مع نفسه مع الناس مع العلم مع كل شيء. قال يجب على طالب العلم فائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب والتحمل والعمل والبلاغ والأداء, يعني تكون أمينة في كل شيء, في العلم الذي سمعتي وعندما تنقلينه إلى الناس كوني أمينة في هذا, حتى لو كان هذا الشيء سيضرك يعني ليس في مصلحتك مثلا, كوني يعني واضحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو على نفسك, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها, وصلاح أعمالها في صحة علومها, وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يرون أو فيما يروون أو يصفون. فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. انتهى. هذا الكلام نقله الشيخ بكر من كتاب رسائل الإصلاح, ورسائل الإصلاح هذا من تأليف الشيخ العلامة الكبير محمد الخضر الحسين التونسي من علماء الأزهر, وكان شيخا للأزهر مع أنه تونسي, وهو من كبار علماء العصر, توفي طبعا. قال لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأثنى فضيلة أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمة, وأمثل هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرا, فلا يتحرجون أن يرووا ما لم يسمعوا أو يصفوا ما لم يعلموا, وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال وتمييز من يسرف في القول ممن يصوغه على قدر ما يعلم, حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرؤونه, فلا تخفى عليهم منزلته من القطع بصدقه أو كذبه أو رجحان أحدهما على الآخر أو احتمالهما على سواء. أنت يعني خلاصة هذا الكلام الذي قرأناه كله الحرص على الأمانة والدقة, وكذلك أن يترك طالب العلم المبالغة, لا يبالغ, انقل الشيء كما رأيته وصف الشيء كما رأيته, لا تبالغ فلا تزد ولا تنقص, الصدق. على المسلم عموما أن يكون صادقا, صح؟ فطالب العلم من باب أولى, يعني كيف طالب العلم يكذب؟ هذا مستحيل, لا يمكن, لا يمكن هذا. صدق اللهجة عنوان الوقار وشرف النفس ونقاء السريرة وسمو الهمة ورجحان العقل ورسول المودة مع الخلق وسعادة الجماعة وصيانة الديانة, ولهذا كان فرض عين, فيا خيب من فرط فيه, ومن فعل يعني من فرط في الصدق فقد مس نفسه وعلمه بأذى. لذلك يا أخوات من الحكم التي لأجلها نزل الإسلام على العرب أن العرب كانوا يتمتعون بصفات وأخلاق لم تكن موجودة في الأمم غيرهم, لم تكن موجودة فيما سواهم من الأمم. أخلاق عظيمة جدا كان يتمتع بها أهل الجاهلية. على رأس هذه الأخلاق الصدق، صح ولا لا؟ ألم يلقب النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين؟ هذا متى؟ في قبل البعثة. فكانوا يتباهون ويفتخرون بماذا؟ بالصدق. وإذا كذب عندهم الرجل سقط من أعين الناس، مع أنهم إيش؟ كفار. وكلنا نعلم قصة من؟ أبي سفيان. أبي سفيان عندما دخل، أبو سفيان عندما دخل على هرقل في قصته المشهورة وحواره الطويل، فعندما سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقص ولم يزد، بل حكى له كل ما له عليه. فلما خرج من مجلس هرقل قال له أصحابه: لماذا قلت كذا وكذا؟ يعني لماذا قلت له كل ما هو الواقع؟ يعني لماذا لم تكذب في بعض الأمور التي تكون في صالحنا؟ قال فيما معناه: إني لم أريد أن يعهد الناس عني كذبا، يعني لا أريد أن يسجل التاريخ عني أني كذبت. وهو جاهلي، ولأن ذاك الوقت لم يسلم، لكنه تورع عن الكذب. فماذا نقول الآن في كثير من المسلمين للأسف الشديد الذين يعني عندهم الكذب على طرف لسانهم؟ قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم. وقال وكيع رحمه الله: هذه الصنعة، يعني صنعة طلب العلم، لا يرتفع فيها إلا صادق. فتعلم رحمك الله الصدق قبل أن تتعلم العلم. ما هو الصدق؟ الصدق إلقاء الكلام على وجه مطابق للواقع والاعتقاد. هذا هو إيش؟ الصدق، أن تقولي كلاما مثل أن تقولي أشهد أن لا إله إلا الله، هذا كلام مطابق للواقع ولا لا؟ الواقع أنه لا معبود بحق إلا الله، ومطابق أيضا لما تعتقدينه. فالصدق من طريق واحد، أما نقيضه وهو الكذب فضروب، يعني أنواع وألوان ومسالك وأودية، يعني لا حصر لأنواع الكذب. أما الصدق فهو شيء واحد كعادة الحق، الحق طريقه واحد، لكن الباطل له سبل يجمعها ثلاثة: واحد كذب المتملق وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد. مثاله إيش؟ كمن يتملق، يتملق يعني يتزلف ويعني يرجو أن يصل إلى غرض معين بهذا الكذب، كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بإيش؟ وهو يعلم أنه إيش؟ فاسق، هو يعلم من نفسه أنه فاسق، لكن يقول: ما شاء الله عليك يا فلان، أنت رجل صالح وأنت رجل تقي وأنت رجل من أهل الصلاح والتقوى، وهو يعلم في داخل قرارة نفسه أنه كاذب. هذا كذب متملق يريد أن يعني يصل إلى هذا. كثير يحصل لمن يمدحون الملوك والحكام الذين يعادون الإسلام والمسلمين، يعني كثير من الحكام الذين لا يستحقون أن يمدحوا بكلمة واحدة، فيأتي بعض المتملقين ويقول عنه أمير المؤمنين والإمام العادل والصالح والتقي، وهو ممكن لا يصلي أصلا، ممكن حتى جبهته لم تمس الأرض أصلا، ويصفه بأنه أمير المؤمنين. الله المستعان. والمصيبة عندما يصدر هذا ليس من العوام، هذا أمر طبيعي يصدر من العوام، لا يلامون على هذا، يعني أنه عوام في النهاية ينكر عليهم نعم، لكنهم ليس المصيبة عندما يصدر من إيش؟ من عالم، من عالم، ليس من طالب علم فقط، بل من عالم يعني إمامته أكبر من رأسه، ويخرج في الإعلام ويتكلم عن حاكم معين ويقول إن هذا الإمام الحاكم وهذا الرجل صالح وتقي وورع، وهو يعلم في داخل نفسه أن هذا الحاكم أبعد ما يكون عن الإسلام، أبعد ما يكون عن الإسلام. والله المستعان. هذا كذب المتملق. كذب نعم نعم، يعني فيه نوع من النفاق، فيه نوع من النفاق. طيب، على كل حال نحن نعوذ بالله من الكذب كله بكل أنواعه. هذا التقسيم يعني هو من كلام الشيخ محمد الخضر حسين. كذب المنافق هو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع، كالمنافق ينطق بما يقوله أهل السنة والهداية. يعني مثلا لو قال المنافق إن رسول الله حق، هذا يخالف إيش؟ اعتقاد، لكنه يطابق الواقع. كذب الغبي بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، كمن يعتقد صلاح الصوفي مبتدع فيصفه بالولاية، أو مثلا يصف أهل السنة بالغباء مثلا، فهو يطابق اعتقاده لأنه هو يعتقد هذا، لكنه يخالف ماذا؟ يخالف الواقع. على كل حال نتعوذ بالله من الكذب كله. من طرائف ما يحكى عن الكذب أن مسيلم الكذاب لما كان يكتب القرآن، القرآن الذي اخترعه هو المضحك، فجاء عند قيل عند من؟ عمرو بن العاص أو غيره، نسيت الآن يعني قبل المسلم. المهم أنه جاء لأحد الصحابة قبل أن يسلم فقال له هل سمعت بقرآني؟ فقال ماذا أوحي إليك؟ فقال أوحي إلي. فقال له يعني كلام المضحك هذا الذي كان يوحى إليه، يعني من الأشياء المضحكة. المهم فقال له والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب، والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب، يعني أنا أعلم وأنت تعلم، كلنا يكذب على الآخر، فالزم الجادة الصدق، فلا تضغط على عكد اللسان ولا تضم شفتيك ولا تفتح فاك ناطقا إلا على حروف تعبر عن إحساسك الصادق في الباطن كالحب والبغض، أو إحساسك في الظاهر كالذي تدركه الحواس الخمس السمع والبصر الشم والذوق واللمس. مثل ما يروى في الحديث أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله على ماذا أشهد؟ فقال له ترى هذه الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد، يعني لا تشهد إلا على شيء إيش؟ واضح جدا. فالصادق لا يقول أحببتك وهو مبغض، ولا يقول سمعت وهو لم يسمع، وهكذا. والآن في هذا الوقت يعني دائما يقولون يعني فلان حبيبي وهو عدوه أصلا، هو عدوه. يعني الآن نحن للأسف في كلامنا كثير من المجاملات، يعني كثير مجاملات، لكن أحيانا الإنسان يضطر للمجاملات اتقاء شر الناس، يضطر الإنسان أن يجامل أحيانا بما لا يكون كذبا، بما لا يكون كذبا. على كل حال احذر أن تحوم حولك الظنون فتخونك العزيمة في صدق اللهجة فتسجل في قائمة الكذابين. وطريق الضمانة لهذا إذا نازعتك نفسك بكلام غير صادق فيه أن تقهرها بذكر منزلة الصدق وشرفه ورذيلة الكذب ودركه، وأن الكاذب عن قريب ينكشف. واستعن بالله ولا تعجزن. والعوام عندنا يقولون حبل الكذب قصير، يعني يقول الشيخ إذا أحيانا تورطت ووجدت أنك تنازعك نفسك تقول اكذب اكذب مرة واحدة، فيقول الشيخ تذكر سوء الكذب، وتذكر أيضا عزة الصدق، فإذا تذكرت هذا اثبت واستعن بالله ولا تعجز، حتى لو كان صدقك يعني فيما تظن أنت أنه سيضرك. ولا تفتح لنفسك سابلة المعاريض في غير ما حصره الشرع، يعني أحيانا الإنسان يتوسع في ما يسمى بالمعاريض وهو ما يسمى بالتورية، فيقول الشيخ يعني لا تكثر من التورية ولا تكثر يعني كذلك من المعاريض، لأن من أكثر من المعاريض وقع في إيش؟ بالكذب في غير ما حصره الشرع، يعني الشرع رخص في أمور أن يعرض الإنسان، وكذلك رخص الكذب في الحرب وفي بين الرجل وامرأته، وهناك أمور وردت في السنة مستثنى. فيا طالب العلم احذر أن تمرق من الصدق إلى المعاريض فالكذب، وأسوأ مرام هذا المروق الكذب في العلم، يعني أسوأ أنواع الكذب الكذب في إيش؟ في العلم. لذاء منافسة الأقران وطيران السمعة في الآفاق، هذا صحيح، يعني يقول أنا حفظت القرآن وهو كذاب لم يحفظ القرآن، لماذا؟ لأجل أن يتفوق على فلان، واضح؟ أو لأجل أن تطير سمعته في الآفاق، يقول أنا حفظت 10,000 لأجل أن يشتهر، هذا من أشد أنواع الكذب. ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافذة وأقلاما نافقدة فيزنون السمعة بالأثر فتتم تعريتك عن 3 معان، يعني يقول الشيخ لا تظن أن الناس أغبياء، لا يميزون الصادق من الكاذب، ولا يميزون الإنسان الذي يدعي العلم وهو ليس عنده علم، صح ولا لا؟ فالناس خصوصا الحمد لله في هذا الوقت، يعني قبل نعم ممكن، لكن الآن الحمد لله مع انتشار يعني وسائل الإعلام وكذا وتعليم الناس أصبح الناس سبحان الله عندهم وعي، وحتى يعرفون أن هذا العالم صادق مع الله أم كاذب، يعرفون عالم الحق وعالم السوء، يعرفون عالم الدين ويعرفون عالم الدنيا، ويعرفون عالم السلطة، العالم الحاكم الذي يفتي بما يوافق الحاكم، والعالم الذي لا يفتي إلا بما يرضي الله، صح ولا لا؟ أصبح عندهم تمييز. نعم يوجد من الناس من هو إمعة صحيح، لكن في المقابل يوجد من العوام لله الحمد من عنده تمييز. فالشيخ يقول إن الناس ليسوا أغبياء، وكذلك يوجد في الناس من هم علماء ويعرفون هل أنت صادق أم كاذب. يقول فتتم تعريتك عن ثلاثة معالم: فقد الثقة من القلوب، يعني إذا فعلت هذه الأمور المشينة سقطت ثقتك من إيش؟ من القلوب. لو تكلمت بالحق لن يقبل منك، لأنك لست موثوقا عندنا، صح ولا لا؟ ثانيا ذهاب علمك وانحسار القبول، حتى لو كان عندك علم فهذا العلم لا يبارك لك فيه. والثالث ألا تصدق ولو صدقت. دقيقة فقط نختم. يقول ألا تصدق ولو صدقت، يعني من آفات هذا الأمر أن الإنسان هذا الذي يكذب أو يدعي ما ليس له حتى لو صدق فإنه لا يصدق، لأنه عهد منه الكذب. وبالجملة فمن يحترف سخرف القول، يعني الكذب، فهو أخو الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، والله أعلم. لأن الساحر والكاذب يشتركان في إظهار ما ليس به حقيقة. نقف عند قوله جنة طالب العلم لا أدري، نقف عند هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.